بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ف انتهينا في مدرسة كتاب دلالة القرآن المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين إلى سورة الجمعة. وفي هذه السورة الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. يفيد استمرار بعثته صلى الله عليه وسلم، لأن قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، هذه تدل على امتداد بعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان. كما يفيد فضل الصحابة على من بعدهم ببركة صحبته صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث أولا في الأميين يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم من أصحابه لما يلحقوا بهم، يعني أجيال أخرى ستأتي بعد ذلك وتهتدي بهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن الذي يعلم هذه الأجيال ويحمل الدعوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التابعين ثم إلى تابع التابعين إلى آخره؟ هم الصحابة. ففي الآية أيضا فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على من يأتون بعدهم ببركة صحبته صلى الله عليه وآله وسلم. أما في سورة المنافقون فيقول الله سبحانه وتعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. دافع الله سبحانه وتعالى به عن الصحابة الذين هاجروا إلى المدينة، وكان الأنصار وهم أهل البلد واسونهم، فنهاهم المنافقون عن ذلك مؤملين أن ينصرفوا إلى شؤون معايشهم وما يصلح حالهم، فرد الله عليهم بأن خزائن السماوات والأرض بيده تعالى، فهو متكفل برزقهم لأنهم في صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم قائمون بخدمته باذلون أنفسهم في نصرة دينه. وقوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. دفاع ثان عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول قال لإخوانه المنافقين وهم راجعون من غزوة بني المصطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فرد الله عليهم بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولم يدافع عن صحابة نبي غير نبينا صلى الله عليه وسلم لكرامته عليه. أما في سورة الطلاق فقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ففيه ما قدمنا ذكره مرارا كما يقول الزمخشري، خص النبي صلى الله عليه وسلم بالنداء وعم بالخطاب، لأن الله عز وجل تكريما لنبيه لم يناده باسمه قط، لا يوجد في القرآن يا محمد أبدا، مع أنه وجد في حق من عداه من الأنبياء، لكن تكريما له يخاطبه بهذه الأوصاف الشريفة: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. فهنا خصه بالنداء ثم عم بالخطاب، يعني هو يخاطب أمته في شخصه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام أمته وقدوتهم، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم يا فلان افعلوا كيت وكيت، إظهارا لتقدمه واعتبارا لترأسه، وأنه مدره القوم ولسانهم، والذي يصدرون عن رأيه ولا يستبدون بأمر دونه، فكان هو وحده في حكم كلهم وسادا مسد جميعهم. انتهى كلام الزمخشري. مثل هذا قول الله تعالى حكاية عن فرعون، قال فمن ربكما يا موسى، فعمهما بالخطاب، وخص موسى عليه السلام بالنداء لأنه أفضلهما وأجلهما. أما في سورة التحريم فقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، يفيد أمرين، أحدهما تعظيم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حيث ناداه بوصف النبوة، وقد نبهنا على هذا مرارا يا أيها النبي، ثم عتابه على تحريم ما أحل له ليرضي أزواجه، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فهنا عتاب له صلى الله عليه وسلم على تحريم ما أحل له ليرضي أزواجه، وهذا يشعر بعناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم بحيث لا يحب له أن يضيق على نفسه في سبيل إرضاء أي شخص، فكأنه يقول لا تضيق على نفسك بتحريم سريتك لترضي أزواجك، بل هن أحق أن يسعين في رضاك ليسعدنا. قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يؤيد ما ذكرناه آنفا حيث إن الله تعالى يقول لحفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما إن تتوبا إلى الله فقد مالت قلوبكما لتحريم ماريا وسركما ذلك، مع كراهة النبي صلى الله عليه وسلم له. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني مالت قلوبكما لتحريم النبي عليه السلام ماريا وسركما ذلك التحريم مع كراهة النبي له، وذلك ذنب يستوجب التوبة، ولذلك قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وفي نهاية الآية الأولى قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، لما تضيق على نفسك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. أما هنا فقال إن تتوبا إلى الله فقد صغت، أي مالت قلوبكما لتحريم مارية وسركما ذلك مع كراهة النبي له، وذلك ذنب يستوجب التوبة. قوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، هذه الآية أروع ما يكون في نصرة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك تسمى آية النصرة، هذه أبدع مظهر من مظاهر دفاع الله عز وجل عن نبيه ونصرته له، مصداق قوله تعالى أيضا إلا تنصروه فقد نصره الله. فهذه الآية العظيمة الجليلة وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، هذا يدل على أن عناية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم لم يرق إليها رسول ولا ملك، فما نعلم أن الله سبحانه وتعالى نصر رسولا على أعدائه بهذه الصورة الرائعة التي وعد بها رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة. ولقد كان في نصر الله كفاية وغناء، لكنه سبحانه وتعالى أراد أن يظهر مقدار حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم ورعايته لجانبه، فجند لنصره جبريل وصالح المؤمنين والملائكة. فهذه الآية دليل كاف على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات وأحبهم إلى الله تعالى على الإطلاق. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أما في سورة القلم فيقول الله سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسطرون، إقسام من الله تعالى بالقلم وما يكتب به على ما يأتي، ما هو المقسم عليه، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هذا أول الأشياء المقسم عليها وهو نفي الجنون الذي زعمه المشركون، وزيدت الباء في بمجنون لتأكيد النفي، ما أنت بنعمة ربك بمجنون للتوكيد. أما الأمر الثاني الذي أقسم عليه الله سبحانه وتعالى ففي قوله وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير مقطوع، غير مقطوع، لأنه ما من عمل خير يعمله أفراد أمته من الثقلين منذ بعثته إلى يوم القيامة إلا وله عليه أجر الهداية والتعليم. والدليل واضح في القرآن، في الحديث الشريفة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأيضا في الحديث من دل على خير فهو كفاعله، أو الدل على الخير كفاعله. فنقل القسطلاني في المواهب اللدنية عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال ما من عمل يعمله أحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا والنبي أصل فيه، هو المتسبب فيه، لأنه الذي علمنا وهو الذي زكانا وهو الذي هدانا. قال في تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة، وهو القاضي زين الدين المراغي المتوفى سنة 1618 رحمه الله تعالى، قال فجميع حسنات المؤمنين وأعمالهم الصالحة في صحائف نبينا صلى الله عليه وسلم زيادة على ما له من الأجر مع مضاعفة لا يحصرها إلا الله تعالى، لأن كل عامل ومهتد إلى يوم القيامة يحصل له أجره ويتجدد لشيخه مثل ذلك الأجر ولشيخ شيخه مثله، لأن الشيخ الشيخ يبقى علم التلميذ الأول وعلم كمان الإيه الذي بعده يبقى علم اثنين. فيقول لأن كل عامل ومهتد إلى يوم القيامة يحصل له أجره للعامل نفسه ويتجدد لشيخه مثل ذلك الأجر ولشيخ شيخه مثله وللشيخ الثالث أربعة وللرابع ثمانية، وهكذا تضاعف كل مرتبة بعدد الأجور الحاصلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعرف تفضيل السلف على الخلف، فإذا فرط المراتب عشرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان له صلى الله عليه وسلم من الأجر 1024، فإذا اهتدى بالعاشر 11 صار أجر النبي صلى الله عليه وسلم 2048، وهكذا كلما زاد واحد يتضاعف ما كان قبله أبدا كما قال بعض المحققين. وبيان ذلك بالتفصيل أن الشيخ الأول له أجر على التعليم وللشيخ الثاني أجرا وللثالث أربعة وللرابع دي متوالية إيه؟ ها؟ عددية متوالية عددية، يعني 2 4 8 16 32 64 وهكذا. فيقول الشيخ الأول له أجر على التعليم وللشيخ الثاني أجران وللثالث أربعة وللرابع ثمانية وللخامس 16 والسادس 32 وللسابع 64 وللثامن 28 و100 وللتاسع وهو التابعي 56 و200 وللعاشر وهو الصحابي 12 و500 وللنبي صلى الله عليه وسلم 24 و1000. يضاف إلى هذا ما يناله من أجر عظيم بصلاة الله عليه وملائكته والمؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ما من معصية تقع إلا وله صلى الله عليه وسلم ثواب النهي عنها، لأنه ينكر هذا المنكر بحديثه وبهديه صلى الله عليه وآله وسلم وبتحذيره منها. ففي الحديث ما من عمل يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، وما من عمل يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. المقسم عليه الثالث في صدر سورة القلم قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أعظم مدح له صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله تعالى أثنى عليه بعظمة خلقه مؤكدا هذا الثناء بالقسم وإن واللام وإنك لعلى خلق عظيم. وكون خبرها مجرورا بعلى المفيدة تمكنه من هذا الخلق العظيم، لم يقل إن خلقك عظيم وإنما على إنك لعلى، كأنه هو يعني متمكن على ومستقر على هذا الخلق العظيم. وناهيك بخلق يشهد الله بخلق وناهيك بخلق يشهد الله سبحانه وتعالى بعظمته، مدح ما مدح به أحد على الإطلاق، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. ولله در القائل أيا مصطفى من قبل نشأة آدم، أيا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له الأغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق صلى الله عليه وآله وسلم. أيا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له الأغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. أما في سورة الحاقة فقوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أقسم الله سبحانه وتعالى بالأشياء كلها، الخلق والنعم الظاهرة والباطنة. فلا أقسم يعني أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، الخلق كل الخلق، النعم الباطنة والظاهرة والأجسام والأرواح والإنس والجن والغيب والشهادة والدنيا والآخرة. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، بما في ذلك أيضا القسم بالخالق عز وجل لأنه داخل فيما لا تبصرون. إنه أي القرآن لقول رسول كريم هو النبي صلى الله عليه وسلم يقوله على وجه الرسالة من عند الله. يعني لما نقول إنه لقول رسول كريم مش معنى أنه هو الذي أنشأه، ولكن هو الذي بلغه عن الله تعالى. وفي هذا دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وثناء عليه. وهناك قول آخر في الآية إن الرسول الكريم هو جبريل عليه السلام. قال الزمخشري مرجحا القول بأنه المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم يقول، وقوله تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، دليل على أنه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المعنى على إثبات أنه رسول لا شاعر ولا كاهن. فطبعا ده يقرب أو يرجح القول بأن المقصود إنه لقول رسول كريم هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سياق الآية أنسب أن يكون في حق الرسول ليس في حق جبريل، لأن جبريل لا يقال في حقه وما هو بقول الشاعر ولا بقول كاهن، لأنه جبريل لم يتهم بهذا، وإنما الذي رمي به هو النبي صلى الله عليه وسلم. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر إلى آخر الآيات. وكذلك قوله تعالى تنزيل من رب العالمين دليل على ذلك أيضا، دليل على ذلك أيضا على هذا الذي ذكرنا. أيضا نفس الاتهام دفع أو دفعه الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الطور في قوله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فذكر فما أنت بنعمة ربك، بنعمة يعني بسبب نعمة ربك، بسبب إنعامه عليك بالنبوة وكمال العقل وعلو الهمة والعصمة، ما أنت بسبب هذا الإنعام بكاهن ولا مجنون، كيف ينعم الله عليك بهذا ثم تكون كاهنا أو مجنون؟ ما أنت بنعمة رب، يعني ما أنت مجنون بسبب أن الله أنعم عليك بهذه النعم، لست كاهنا ولا مجنون ولكنك نبي معصوم مؤيد بالوحي. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، فهذا برضو يؤيد الآية التي إن في سورة الحق المقصود إيه وما هو بقول شاعر وما هو بقول كاهن ولا بقول كاهن، كلها في السياق شخص النبي صلى الله عليه وسلم. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أي حوادث الدهر فيهلك كما هلك غيره من الشعراء، قل تربصوا أي هلاكي فإني معكم من المتربصين هلاككم، وقد أهلكهم الله يوم بدر. والمقصود أن التهمة التي نفاها الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم في الموضعين واحدة، بكاهن ولا مجنون في كلا، وأيضا أم يقولون شاعر، فهذا يؤيد ما ذكرناه في سورة الحقة. أما سورة الجن فإنها تشتمل على الإخبار بسماع الجن القرآن الكريم ومدحهم له وإيمانهم به، وأنهم اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا منه الدعوة فازدحموا حتى ركب بعضهم فوق بعض، كادوا يكونون عليه لبدا طبقات من الزحام. وهذا يقتضي أنهم كانوا كثيرين، قيل كانوا 12,000 وقيل 70,000. فالعجب من بعض المبتدعة حيث زعم أنه لا يوجد دليل قطعي على إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن، وكيف غفل عن هذه السورة وسورتي الرحمن والأحقاف، وكيف فاته أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يتحدى بالقرآن الإنس والجن. ولو لم يكن رسولا إليهم لكان ذكرهم في التحدي عبثا، لأن من المقطوع به أن الرسول يتحدى قومه خاصة، كما هو ثابت في قصة صالح وموسى وغيرهم مما سجله القرآن الكريم. فمنكر إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن كافر بلا نزاع، لأن هذا أمر معلوم من الدين يعني بالضرورة. قوله تعالى حاكا عن الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يفيد اعتراف الجن المؤمنين بأنهم كانوا يسترقون السمع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم منعوا بعدها من استراق السمع. لاحظوا شيئا عجيبا غريبا يحصل في السماء، كانوا من قبل يستطيعون أن يسترقوا السمع، يخطفوا كلمة مما يجري من الوحي الذي يوحيه الله إلى الملائكة فيقذفونها إلى الكاهن أو الساحر فيضيف إليها 100 كذبة. فهنا حكاية عن حدث خطير جدا وإرهاص من إرهاصات النبوة العظيمة، وهو يعني حراسة السماء. وأنا لمسنا السماء يعني فيما مضى فوجدناها الآن ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا رصدا، يرمى بالشهب ويعاقب حتى لا يسترق السمع حراسة لخبر الوحي. فهذا يفيد اعتراف الجن المؤمنين بأنهم كانوا يسترقون السمع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم منعوا بعدها من استراق السمع بالشهب المحرقة والحرس الشديد من الملائكة، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لإبطال الكهانة والتنجيم وغيرهما مما كان يعتقده العرب وغيرهم، وجاء لتنوير العقول وهداية القلوب، فأيده الله بالملائكة والشهب وغيرها مما لم يعطه لنبي قبله صلى الله عليه وآله وسلم. أما في سورة المزمل فقد نادى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف: يا أيها المزمل، تسجيلا لحالته التي كان عليها حين رجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها. وبعد أن نزل عليه في غار حراء أول آية نزلت من القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وفؤاده يرجف وقال: زملوني لقد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. وهذا متفق عليه. وقال أكرمة: معناه يا أيها الذي زمل أمرا عظيما، زمل أي حمل أمرا عظيما. ومن الحكمة في ندائه بهذا الوصف إلى جانب ما ذكر تأنيسه وإزالة ما علق بقلبه من هيبة الوحي، وفي هذا من لطف الله به ورعاية جانبه ما لا يخفى. أما في سورة المدثر فقد فتر الوحي زمنا طويلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلال تلك الفترة حزينا مهموما، فنودي وهو بغار حراء: يا محمد، أنت رسول الله حقا وأنا جبريل. فرفع رأسه فإذا جبريل قاعد على عرش بين السماء والأرض، فرعب ورجع إلى خدية رضي الله عنها وقال: دثروني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى آخر الآية. ويقال هنا ما قيل في يا أيها المزمل، يعني في الخطاب، أنه لم يناديه باسمه وإنما ناداه به بالصفة. وفي الوضعين إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم تزمل بالنبوة وتدثر بالرسالة، لأنه نبئ في سورة الإيه؟ المزمل، وأرسل في سورة المدثر، لأن هنا قم فأنذر، فهنا أرسل عليه الصلاة والسلام بهذه الآية. أما في سورة القيامة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن قبل فراغ جبريل من إلقائه، حرصا على حفظه وعدم نسيانه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وهذا يفيد أن الله تعالى لا يحب لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يجهد نفسه بقراءة ما ألقاه عليه جبريل، فتجتمع عليه مشقة التلاوة ومشقة تلقي الوحي، فأمره باستماع ما يلقى إليه، وتكفل سبحانه بجمعه له في صدره وتحفيظه إياه، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه، سوف تحفظه ولن تنسى منه شيئا، فاطمئن ولا تجزع ولا تشق على نفسك بتكرار ما يلقيه إليك جبريل خوفا من نسيانه، فهذا ضمان وتأمين بأنه لن ينسى منه شيئا، وعليه أن ينصت أثناء يعني تلاوة جبريل عليه السلام عليه. أما في سورة عبس فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع زعماء من قريش يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم أتباعهم فيتأيد الإسلام ويقوى. فدخل عليه عبد الله بن أم مكتوم الضرير وقال: أقرئني وعلمني مما علمك الله. وكرر الطلب فكره النبي صلى الله عليه وسلم كلامه لأنه قطع حديثه، وشغله عما كان يرجوه من إسلام أولئك الزعماء. وابن أم مكتوم سمع كلامه معهم وعرف اشتغاله بهم، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ولم يعلمه عقابا له على سلوكه. فأنزل الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وأتى بضمير الغيبة تلطفا بنبيه صلى الله عليه وسلم وإجلالا له، لم يقل له عبست وتوليت، إنما السياق كله في الإيه؟ في الغيبة. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وهذا يقتضي أن الله تعالى يعاتبه عتاب محبة ووداد، ويفهمه أن تجاوزه عن سلوك الأعمى وتعليمه أولى من إتعاب نفسه مع أولئك الزعماء الذين أيأسه من إسلامهم في آية نزلت بعد هذه. فما أكرمه من خطاب وما أجمله من عتاب يتوجهان من المولى إلى سيد المقربين الأحباب صلى الله عليه وآله وسلم. هناك تأويل آخر ذهب إليه بعض المعاصرين، حاصله أن جملة عبس وتولى أن جاءه الأعمى هذه من هذه حكاية لقول الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي قال ذا الوجه الثاني من التفسير عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فهذا من كلام الكفار. ثم وجه الخطاب إليه على سبيل الاستهزاء: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، يقصدون أنفسهم، فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يعني الأعمى، فأنت عنه تلهى. إلى هنا انتهى كلامهم. قال الله تعالى يرد عليهم: كلا كلا لا تقولوا ذلك، فمحمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل على شخص لأجل غناه، ولا يعرض عن آخر لأجل فقره أو عماه. يقول: وهو تأويل حسن جيد يؤيده سياق الآية، فإن قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى يناسب أن يكون من كلام الكفار قالوه تعييبا للنبي صلى الله عليه وسلم، بما هو خلاف الواقع، لأنه لم يعبس لأجل مجيء الأعمى ولكن لأجل قطع حديثه مع القوم. وقوله تعالى وما يدريك لعله يزكى يناسب أن يكون من كلامهم أيضا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدري أن ابن أم مكتوم تزكى بالإيمان، وأنه يتذكر بما سمعه أو يسمعه من القرآن، إذ هو رضي الله عنه من قدماء المسلمين، وابن خالة خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. والقرآن يستعمل عبارة وما يدريك لعل فيما لا يدرى، نحو وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، وما يدريك لعل الساعة قريب. والحديث الوارد في قصة ابن أم مكتوم ضعيف، رواه الترمذي عن عائشة وقال حديث غريب، والآيات على هذا من دفاع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني هذا فيه نظر، لأن التأويل جديد جدا لبعض المعاصرين لم يسبق، والله تعالى أعلم، يعني المسألة محتاجة لمزيد من التحري حتى نقطع بأنه لم يسبق إليه. لكن المسألة أن الحديث صحيح مش ضعيف، يعني الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا، ففي هذا أنزل. وهذا في صحيح سنن الترمذي رقم 2651، فالحديث صحيح. أما في سورة التكوير فقد كان المشركون يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم منذ نشأته بينهم بالصدق والأمانة والوفاء ومكارم الأخلاق، لا ينكرون ذلك ولا يحاولون إنكاره، فلما أكرمه الله بالرسالة حسدوه واستنكفوا أن يتبعوه، وقالوا إنما يعلمه بشر، ورموه بالجنون، هذا وهم يعلمون أنهم فيما أبدوه من الاتهام مخالفون لما يعرفونه من أخلاقه وصفاته صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذا دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد لقولهم إنما يعلمه بشر، حيث أثبت أن القرآن من الذي نزل به على النبي عليه السلام؟ نزل به الروح الأمين. فهنا أيضا قال إنه لقول رسول كريم، فهنا مدح للسفير الملك السفير جبريل الذي نقل القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قوله إنه لقول رسول كريم ده دفاع عن النبي عليه السلام، لأنهم كانوا يعني يرمون بأنه إيه؟ إنما يعلمه بشر. فهنا يبين الله أن الذي علمه هو ملك الوحي جبريل عليه السلام، إنه لقول رسول كريم. فأثبت أن القرآن نزل به جبريل وأطنب في مدحه: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ليبين لهم أن السفير بينهما بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الصفات، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الصفات باعترافهم أنفسهم. ثم قال تعالى: وما صاحبكم بمجنون، نفي لتهمة الجنون، وعبر بصاحبكم، وما صاحبكم بمجنون، تنبيها إلى أنهم في اتهامهم له مخالفون لما عرفوه عنهم من رجاحة العقل. وهذا مثل قول تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، نكر في سياق النفي فتعم، ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. وقوله سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فنلاحظ هنا تكرر هذه الإضافة، هنا قال في سورة التكوير: وما صاحبكم بمجنون. في الآية الأخرى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. وفي سورة سبأ ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فصاحبكم الذي يصحبكم الذي عاش معكم دهرا وأنتم تعرفون عقله ورجاحة عقله وأمانته وحسن خلقه إلى آخره. قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين تأكيد لنفي الجنون عنه، إذ تفيد هذه الجملة إقسام الله تعالى على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى السفير الذي يأتيه بالوحي، يعني ليس فقط سمعه وإنما أيضا رآه، وليس رآه في صورة دحية الكلبي أو في صورة رجل، وإنما رآه أيضا في صورته الإيه الحقيقية مرتين كما ثبت، رآه في صورته الحقيقية رؤية حقيقية ليست عن جنون أطاف به ولا عن نوبة إغماء أصابته. فهذه الآيات كما ترى أتت لنفي تهمتين رددهما الكفار مرات، ولم تأتي الآية للمفاضلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى التهمة الأولى إنما يعلمه بشر فدافع عنه بقوله إنه لقول رسول كريم إلى آخره. يبقى السفير ليس سوى جبريل ملك الوحي وليس بشر يعلمه. أيضا ثانيا تهمة أخرى وما صاحبكم بمجنون، دفاع عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين هذا تأكيد لنفي الجنون. المجنون ممكن تبدو له بعض يخيل لبعض الهلاوس السمعية والبصرية مما ليس له حقيقة، وإنما هذه هلاس أو هلاوس. أما هنا فهو نفي له، نفي صفة الجنون عنه وتأكيد للنفي. ولقد رآه، لقد رآه، رأى مين؟ رسول كريم ذي قوة عنده ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وهو جبريل عليه السلام. لقد رآه بالأفق المبين، فهذا يعني تأكيد أنه رأى سفير الوحي، ولم يكن هذه رؤية حقيقية ليست بسبب الجنون، لأن الجنون هو الذي يكون فيه يخيل الإنسان ما لا حقيقة له. فإذا سياق الآيات واضح أنها أتت لنفي هاتين التهمتين بخلاف ما توهمه الزمخشري، حيث زعم أن الآية مقصود منها بيان أفضلية جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فشذ بهذا الفهم عن الإجماع. يعني رغم تميز تفسير الزمخشري كشاف في أمور الإعجاز والبلاغة ونحو ذلك، لكن له طمات ومصائب كبرى، خاصة أنه معتزلي جلد من أئمة المعتزلة الضالين المعتدين على أهل السنة الشاتمين لهم. ولذلك ينبغي أنك يقرأ للزمخشري لابد أن يكون إيه على دراية بالاعتقاد وبمزالق وضلالات المعتزلة، حتى يحذر من التأثر، لأنه بيحاول أن يطوع الآيات في التفسير لإيه؟ لخدمة مذهبه الضال مذهب المعتزلي. فهو هنا فهم من الآية أفضلية جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خروج عن الإجماع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فهذه غفلة عن الدلائل التي تقتضي أفضليته صلى الله عليه وسلم على جبريل وغيره، مثل إقسام الله بحياته لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، صلاة الله عليه، إنذار الملائكة في كتابه، نداؤه بوصف التعظيم، إلى غير ذلك مما يعني ذكرناه. ولو لم تكن إلا آية النصرة وإن تظهر عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. لو لم تكن إلا آية النصرة في سورة التحريم لكان فيها الكفاية. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، بعض الناس قد تفهم منها أفضلية الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لهم إيه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، فلا يدل على أفضلية الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قصد به الرد على المشركين الذين طلبوا منه مطالب على سبيل التعنت، حيث قالوا له: إن كنت رسولا فنريد أن توسع علينا وتكثر أرزاقنا. وقالوا أيضا: أخبرنا بما يحصل لنا في المستقبل حتى نتهيأ له ونتجنب ما يمكن اجتنابه مما يضرنا. وقالوا أيضا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج؟ فجاءت الآية ردا لهذه الأقاويل على هذا الترتيب. ردت قولهم الأول: إن كنت رسولا فنريد أن توسع علينا وتكثر أرزاقنا، فجاء الرد إيه؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أنا ما ادعيت أنني أملك خزائن الله التي يرزق منها عباده حتى أستطيع أن أوسع عليكم وأكثر أرزاقكم. أما الطلب الثاني: أخبرنا بما يحصل لنا في المستقبل حتى نتهيأ له ونتجنب ما يمكن اجتنابه مما يضرنا، فرد عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا أعلم الغيب، ولا أعلم غيب، الغيب مستقبل، وأنا لا أعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، فأخبركم بالمستقبل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وردت الثالث، الطلب الثالث، وهو قولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء؟ رد بقوله: ولا أقول لكم إني ملك حتى تنكروا مني الأكل والمشي في الأسواق وتزوج النساء. وذيلت هذه الردود بقوله تعالى: إن أتبع إلا ما يوحى إليه، يعني ما أنا إلا رسول بشر أتبع ما يوحى إليه فأبلغكم إياه، وهو توحيد الله وعبادته. إذن الآية ليست لها صلة بمسألة الإيه؟ المفاضلة، لا علاقة لها بالإيه؟ بالمفاضلة، وإنما هي في الرد على هذه المطالب التي طلبها المشركون. في سورة البروج أخرج البزار بسنده وقيل رجاله ثقات عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وشاهد ومشهود، قال: الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود يوم القيامة. فذلك قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وتنكير شاهد ومشهود، وشاهد ومشهود للإبهام في الوصف، كأنه قيل: وشاهد ومشهود لا يكتنه وصفهما، قاله الزمخشري في الكشاف. وفي هذا من التنويه بنبينا صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى. أما في سورة البلد فقوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يفيد إحلال مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا حكم استثنائي لم يحصل لغير النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من الدهر، وهي ساعة فتح مكة، أبيح قتل يعني بعض المشركين. فهنا يبين الله سبحانه وتعالى عظم مقام نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا أقسم بهذا البلد، يعني أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، يفيد إحلال مكة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك يوم فتحها، حيث أمر بقتل عبد الله بن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، لأنه كان يكتب الوحي ثم ارتد وطعن في القرآن الكريم وفي النبي صلى الله عليه وسلم. وإحلال مكة المكرمة من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، ولم تحل لنبي قبله. وذلك بقية الحديث إيه؟ وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحليت لي ساعة من الدهر. فإن أحد يعني معناها يعني فإن أحد استدل بحلها للنبي عليه السلام فقولوا له إن الله أحلها لنبيه ولم يحلها لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هناك قول آخر في المعنى المراد من قوله: وأنت حل بهذا البلد. قيل: ليس معنى أن حل بهذا البلد أنها أحلت لك على ما صدرنا الكلام به، وإنما المقصود وأنت حل بهذا البلد وأنت مقيم به وأنت نازل به، فكأنه تعالى عظم حرمة مكة من أجل أنه صلى الله عليه وسلم مقيم بها. يعني لا أقسم بهذا البلد، يعني أنا أقسم بهذا البلد لأنك حل بهذا البلد، أو في حال كونك مقيما نازلا بهذا البلد، فهذا أيضا للتنويه بشأنه صلى الله عليه وسلم. وقول آخر قيل معنى وأنت حل بهذا البلد، ومن المكابدة والمشقة أن مثلك على عظم حرمتك يستحل بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يعني وهؤلاء المشركون يستحلون حرمتك ويؤذونك ويؤذون يعني إيه أصحابك. فهذا إشارة وتنويه بما كان يكابده صلى الله عليه وسلم من عداوة الكفار. فهذا هو المعنى الثالث المحتمل، معنى وأنت حل بهذا البلد، يعني ومن المكابدة والمشقة أن مثلك على عظم حرمتك يستحل بهذا البلد كما يستحل الصيد في غير الحرم. عن شرحبيل قال يحرمون أن يقتلوا بها صيدا ويستحلون إخراجك وقتلك. وفيه على هذا تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحث على احتمال ما كان يكابد من أهل مكة وتعجيب من حالهم في عداوته صلى الله عليه وسلم. ووالد وما ولد، قيل إن والد وما ولد مقصود به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولده، يعني من ذريته، أقسم ببلده الذي هو مسقط رأسه وحرم أبيه إبراهيم ومن شوابيه إسماعيل وبمن ولده وبه. والتنكير للمدح والتعظيم وإثار ما على من على من لإفادة معنى التعجب. ووالد وما ولد كما في قوله تعالى والله أعلم بما وضعت بما وضعت. فمعروف أن أحيانا في اللغة العربية يعدل عن من التي هي للعاقل إلى ما إذا أريد الإيه الصفة، إذا أريد وصفه، كما في قوله تعالى فانكحوا إيه ما طاب لكم، ما قالش من طاب لكم وإنما قال ما طاب لكم، المقصود وصف الإيه الطيب. كذلك هنا والله أعلم بما وضعت، لأن ما وضعته شيء إيه يعني مولود عظيم فخم ذو قدر جليل. كذلك هنا ووالد وما ولد، أصلها ومن ولد، يعني من ولده من ذريته. ووالد وما ولد. في سورة الضحى لما فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أم جميل امرأة أبي لهب، وأبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد قلاك حجرك وتركك، لم أره قربك منذ كذا. فنزل قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أقسم سبحانه على أنه ما ترك نبيه وما أبغضه، وهذا من كمال عنايته في رد ما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم. وللآخرة خير لك من الأولى، يفيد ما أعد الله له في الآخرة من الكرامات والعطايا خير لك من الإيه من الدنيا. ويفيد بدلالة الإشارة أنه صلى الله عليه وسلم يترقى دائما، بدلالة الإشارة يترقى دائما، لأن اللحظة الآخرة خير له من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى. قال الزمخشري فإن قلت كيف اتصل قوله وللآخرة خير لك من الأولى بما قبله، قلت لما كان في ضمن نفي التوديع والقلى أن الله مواصلك بالوحي إليك وأنك حبيب الله، ولا ترى كرامة أعظم من ذلك ولا نعمة أجل منه، أخبره أنه أن حاله في الآخرة أعظم من ذلك وأجل، ما ودعك ربك وما قال، بل ها هو ذا يواصل الوحي إليك، فيرى أن هذه كانت نعمة عظيمة جدا أو أعظم نعمة عليه، فيخبره الله أن النعم إنعامه عليه لن يتوقف على عودة الوحي الذي فتر، وإنما وعده كذا وكذا مما هو أعظم في الآخرة. فأخبره أن حاله في الآخرة أعظم من ذلك وأجل، وهو السبق والتقدم على جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وشهادة أمته على سائر الأمم، ورفع درجات المؤمنين اللي بيتكلم هنا الزمخشري، ورفع درجات المؤمنين وإعلاء مراتبهم بشفاعته وغير ذلك من الكرامات السرية. هل من تعليق؟ أخبره أن حاله في الآخرة أعظم من ذلك وأجل، وهو السبق والتقدم على جميع أنبياء الله ورسله، وشهادة أمته على سائر الأمم، ورفع درجات المؤمنين، وإعلاء مراتبهم بشفاعته وغير ذلك من الكرامات السنية. إجابة صحيحة بس فصل يعني. طب احسنت، يعني ده مطب عملهن مين؟ الزمخشري. مش انا كده، عشان كده قلت لكم مقدما خلي بالكم من الزمخشري، تكونوا صحيين وانتوا بتقروا الزمخشري، لان المذهب الاعتزالي بيدي الايه في اثناء الكلام كده بيحقن الكلام بمثل هذه الضلالات. فهو هنا في اشاره لايه؟ لان نوع واحد من الشفاعه، لكن معروف المعتزله ينكرون الشفاعه في عصاة الايه الموحدين. فهو هنا بيكلم من ضمن مناقب وفضائل الرسول عليه السلام وخصائصه في الآخرة، وشهادة أمتي على سائر الأمم، ورفع درجات المؤمنين، وإعلاء مراتبهم بشفاعته. فهو هنا بيتجاهل نوع آخر مهم جدا من الشفاعة، وهو الشفاعة في عصاة الموحدين. واضح؟ فشفاعته صلى الله عليه وسلم لعصاة من أمته في عدم دخول بعضهم النار، وفي إخراج بعضهم الآخر منها. والزمخشري لا يقول بهاتين الشفاعتين، لا يقول بهاتين الشفاعتين، لأنه معتزلي، وأهل السنة مجمعون على إثباتهما، ودلائل الكتاب والسنة المتواترة يعني تؤيدهم. فدي مطب من مطبات الشيء كده، لازم الإنسان يكون حذر جدا وهو يقرأ في الزمخشري. وعشان كده أيضا إمام ابن المنير ده اسكندراني طبعا، من أئمة السكندريين، ألف كتابه الايه الانتصاف، مما تضمنه الايه الكشاف من الاعتزال، فتعقبه في ما اتى به من اراء اعتزاليه دسها في اثناء يعني التفسير. قوله تعالى: ولا سوف يعطيك ربك فترضى، وعد من الله تعالى بان يعطيه فيرضيه، وحذف أو حذف مفعول يعطيك، لم يقل قال تعالى وسوف يعطيك، ولم يبين تفاصيل هذا العطاء، فحذف مفعول يعطيك ليعم أنواع العطاء من الكمالات النفسية والعلوم الإلهية وظهور الأمر وإعلاء الدين والنصر على الأعداء والشفاعة وغير ذلك مما لا يعلمه إلا معطيه سبحانه وتعالى. قال الزمخشري في قوله ولا سوف يعطيك ربك فترضى: موعد شامل لما أعطاه في الدنيا من الفتح والظفر بأعدائه يوم بدر ويوم فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا والغلبة على قريظة والنضير وإجلائهم وبث أتاكره وسراياه في بلاد العرب وما فتح على خلفائه الراشدين في أقطار الأرض من المدائن وهدم بأيديهم من ممالك الجبابرة وأنهبهم من كنوز الأكاثرة وما قذف في قلوب أهل الشرق والغرب من الرعب وتهيب الإسلام وفشو الدعوة واستيلاء المسلمين ولما ادخر له من الثواب الذي لا يعلم كنهه إلا الله. هذا كله داخل في قوله ولسوف يعطيك، وأبهم العطاء ليعم كل ما يمكن أن يناله صلى الله عليه وآله وسلم من عطاء ربه عز وجل. قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، معنى الضلال هنا عدم المعرفة، يقال ضللت الدار أي لم أعرفها، والمعنى أنه لم يكن يعرف الشريعة فهداه الله إليها بالوحي. والدليل على ذلك، من يأتي بالدليل؟ أحسنت، الدليل في سورة الشورى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ضلا يعني إيه عن هذا الوحي، يعني لم تعرف هذا الوحي، ده معنى الضلال طبعا. لابد من تفسيري أن الضلال هنا وجدك ضلا، فهذا يعني عدم معرفة الوحي العلم الذي أوحاه الله إليه. وإن كان بعض المفسرين قال إيه وجد قومك ضالين فهداهم بك، واستند إلى قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، يعني واسأل أهل القرية على حذف المضاف، لكن هذا هو الأشهر ووجدك ضالا، الضلال عدم المعرفة، فهو لم يكن يعرف هذه الشريعة فهداه الله إليها بالوحي، مثل قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي ما كنت تدري القرآن ولا شرائع الإيمان صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا امتنان عليه بنعمة هداية الوحي. قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، أمر له صلى الله عليه وسلم أن يحدث أمته بما أنعم الله عليه ليعرفوه ويعتقدوه، أمر الله سبحانه وتعالى بذلك ليعرفوا قدره صلى الله عليه وآله وسلم، ليعرفوا ويعتقدوا ويزدادوا حبا له وتعظيما، فالتحدث بالنعمة في حقه صلى الله عليه وسلم واجب، لأنه يفعل ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل، ولذلك قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، يبلغ ما أوحاه الله إليه من مقامه الشريف، فالتحدث بنعمة الله في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب، وفي حق غيره من أفراد الأمة جائز إذا أمن العجب والرياء. أما سورة ألم نشرح فقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، يفيد أن الله تعالى شرح صدر نبيه صلى الله عليه وسلم بنوره الإلهي ليسع مناجاة الحق ودعوة الخلق وليكون مهبط الرحمات وموضع التجليات. قال الزمخشري معنى شرحنا لك صدرك فتحناه حتى وسع هموم النبوة ودعوة الثقلين جميعا. قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، المراد بالوزر عبء التبليغ وثقل الدعوة، كان الاهتمام بهما يقض مضجعه حتى سهلهما الله تعالى عليه ويسرهما له. وفي قراءة ابن سعود وحللنا عنك وقرك، والوقر هو الحمل. قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، يفيد أن الله تعالى رفع ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم فبشر به في الكتب السابقة، وأخذ عهدا على الأنبياء أن يؤمنوا به وينصروه إن ظهر في زمانهم، وقرن اسمه باسمه تعالى في الأذان والإقامة كما قال حسان وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. نعم. وقرر اسمه باسمه تعالى في الأذان والإقامة والتشهد في الصلاة وفي خطب الجمعة والعيدين وفي خطبة النكاح وفي الشهادة التي لا يكون الشخص مسلما إلا إذا نطق بها، وجعل الصلاة عليه عبادة فرضها على المسلمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العلامة الصاوي رحمه الله تعالى لو أن رجلا عبد الله تعالى وصدق بالجنة والنار وكل شيء. الصاوي ده إيه أشهر كتاب له في التفسير؟ الجلالين برضو، نقول الجلالين حاشيته على الجلالين. طب الحاشية الثانية بقى المشهورة برضو الجمل، حاشية الجمل على الجلالين. طب الصاوي مذهبه إيه؟ مالكي. مالكي يقول لو أن رجلا عبد الله تعالى وصدق بالجنة والنار وكل شيء ولم يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتفع بشيء وكان كافرا، وهذا إجماع. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وطبعا هذا الحديث كما قلنا يعني رواه مسلم. وهذا الحديث يفيد أن عقاب الآخرة موقوف على بلوغ الدعوة، وإبلاغ الدعوة واجب يقوم به كل مسلم في حدود طاقته، لكن يقع معظمه على عاتق الحكام والعلماء والأغنياء، فهم المسؤولون قبل كل أحد عن تأليف جماعات وإمدادها بما يلزم للتبشير بالإسلام في جميع بقاع العالم. أما في سورة البينة فقد كان الكفار من أهل الكتاب وعبدة الأصنام يقولون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نترك ما نحن عليه من ديننا حتى يبعث النبي المعبود النبي استغفر الله لا نترك ما نحن عليه من ديننا حتى يبعث النبي الموعود الذي هو مكتوب في التوراة والإنجيل. فلما بعث صلى الله عليه وسلم حسدوه وأنكروه وتفرقوا عنه، فحكى الله عنهم ما كانوا يقولونه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عما هم عليه حتى تأتيهم البينة، يعني الحجة الواضحة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. رسول، ايه اعراب رسول؟ بدل من ايه؟ من البينة. نعم، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يعني مطهرة من الباطل، فيها كتب قيمة، فيها أحكام مكتوبة مستقيمة ناطقة بالحق والعدل، وهذا كقوله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ومن قال إن المراد برسول هنا جبريل عليه السلام فقد أخطأ خطأ كبيرا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فجبريل لم يتل عليهم صحفا ولا غيرها، ولأنه أيضا لم يكن موصوفا لهم في التوراة والإنجيل باسمه ونسبه وبلده ومهاجره. يقول أيضا: تأمل هذه الآية تجدها سلكت أهل الكتاب والمشركين في نظام جمعتهم مع بعض. لم يكن الذين كفروا، ثم بين من الذين كفروا: من أهل الكتاب والمشركين. ووسمتهم جميعا بسمة الكفر، لأن أهل الكتاب اتفقوا على الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، واليهود كفروا أيضا بعيسى، والنصارى ألهوا، وبعض الناس يعتقد أن الكافر هو الذي ينكر وجود الله تعالى، وهذا الاعتقاد خطأ. والصواب لغة وشرعا أن الكافر يطلق على الأصناف المذكورة كلها، لأن المشرك كفر بوحدانية الله، وأهل الكتاب كفروا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنكر الله كافر بوجوده، وهذا الذي يسمى الآن إيه؟ الملحد، الذي ينكر وجود الله تبارك وتعالى. قوله تعالى في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر، يفيد تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العطاء الذي أكد بإن وبنون العظمة. إنا، لأن إن أعطيناك نون العظمة وتوكيد بإن، والكوثر نهر في الجنة كما ثبت به الحديث في صحيح مسلم، وهو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. وقيل في معنى الكوثر أقوال كثيرة، يعني أقربها إلى الإفادة قول من قال إن الكوثر هو الخير الكثير الذي منه نهر الكوثر، فلا تعض. الكوثر فوعل بمعنى الخير الكثير الذي منه ما صح في الحديث من أن المراد به نهر في الجنة. قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، رد لقول المشركين في النبي صلى الله عليه وسلم حين مات ولده القاسم: بتر محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء مؤكدا بإن، إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه السورة نزلت لتسليته صلى الله عليه وسلم، وبيان ما له عند مولاه من المنزلة التي ليس فوقها منزلة. وقال الزمخشري في تفسير هذه السورة بعد حكاية الخلاف في معنى الكوثر والصلاة والنحر: في خلاف في معنى فصل ربك وانحر وانحر ايه تاني؟ نعم نعم، بعض العلماء قالوا ان وانحر يعني ضع يدك هكذا عند النحر، موضع النحر هنا على الصدر، لكن الراجح طبعا ان هي ايه نحر الابل يعني. يقول الزمخشري بعدما حكى الخلاف في معنى الكوثر والصلاة والنحر والمعنى أعطيت ما لا غاية لكثرته من خير الدارين الذي لم يعطه أحد غيرك صلى الله عليه وسلم، ومعطي ذلك كله أنا إله العالمين، فاجتمعت لك الغبطتان الثنيتان، إصابة أشرف عطاء وأوفره من أكرم معط وأعظم منعم سبحانه وتعالى، فاعبد ربك الذي أعزك بإعطائه وشرفك وصانك من منن الخلق مراغما لقومك الذين يعبدون غير الله، وانحر لوجهه وباسمه إذا نحرت مخالفا لهم في النحر للأوثان، إن من أبغضك من قومك لمخالفتك لهم هو الأبتر لا أنت، لأن كل من يولد إلى يوم القيامة من المؤمنين فهم أولادك وأعقابك، لأن في قراءة أبي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم، فهم لأن كل من يولد إلى يوم القيامة من المؤمنين فهم أولادك وأعقابك، وذكرك مرفوع على المنابر والمنائر وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى آخر الدهر، يبدأ بذكر الله ويثنى بذكرك، ولك في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف، فمثلك لا يقال له أبتر، وإنما الأبتر هو شانئك المنسي في الدنيا والآخرة، وإن ذكر ذكر باللعنة. أما سورة النصر فقد بشر الله سبحانه وتعالى نبيه في هذه السورة بنصره صلى الله عليه وسلم على أعدائه وفتح مكة له، وأمره بالتسبيح والاستغفار استعدادا للقاء مولاه وتهيئا لما أعد له من أنواع الكرامات عنده سبحانه وتعالى، ويؤخذ من هذا فضل التسبيح والتحميد والاستغفار حيث أمر الله به في مقابلة شكر نعمة الفتح والنصر، كما يؤخذ أيضا أن من حكم الاستغفار أن يكون شكرا على نعمة. واضح؟ إن أعطيناك إن فتحنا لك فتحا مبين، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك فهم منها ابن عباس أنها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يخبره الله بأنه إيه يتهيأ للقائه بالتسبيح والاستغفار صلى الله عليه وسلم. أما سورة تبت فلما نزل قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت ونادى بطون قريش فاجتمعوا له فأنذرهم عذاب الله وحذرهم عقابه، فقال له عمه أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا، فأنزل الله تعالى هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، أنزل الله هذه السورة يخبر بهلاكه وهلاك زوجه، ولم يفرد الله سورة لذم أحد بالتعيين سواهما، سورة مفردة وفيها إيه مفردة لذم هذين الشخصين بالتعيين أبو لهب وامرأته، فلم يفرد الله عز وجل سورة لذم أحد بالتعيين سواهما، وذلك لشدة عداوتهما للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرة إيذائهما له. هنا لفتة يذكرها المصنف أيضا، فيقول يجتنب كثير من الناس هذه السورة في الصلاة معتقدين كراهة قراءتها لأنها تذم عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يضيره ذم عم كان أكفر قريش بالله وأشدهم عداوة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ويعجبني في هذا المقام صنيع الزمخشري حين تكلم على حمالة الحطب وحكى القراءتين برفع حمالة ونصبه، يعني حمالة الحطب وقراءة الأخرى حمالة الحطب. ووجه القراءة الثانية ها من يقول وامرأته حمالة الحطب، ايه اعربها على هذه القراءة؟ اتقوا الله في اللغة العربية، مش هنقول اكثر من كده. نعم فضل. يعني النصب هنا على الذم، يبقى تقديرها وامرأته حمالة الحطب، النصب على الشتم أو على الذم، وامرأته حمالة الحطب يعني أذم حمالة الحطب، فالنصب هنا فوجه هذه القراءة حمالة الحطب النصب على الشتم. فلذلك وقال الزمخشري وأنا أستحب هذه القراءة، ما قالش وامرأته حمالة الحطب، الزمخشري بيفضل أو يستحب القراءة بإيه؟ بالنصب، على أنها هتكون على الذم والشتم. ثم قال الزمخشري وقد توسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميل من أحب شتم أم جميل، لأن لما نقول وامرأته اللي هي كان كنيتها إيه؟ أم جميل زوجة أبي لهب المذمومة في هذه الصورة مع زوجها. ففي قراءة وامرأته حمالة الحطب وفي قراءة تانية وامرأته حمالة الحطب، فالزمخشري بيميل ويستحب القراءة بإيه؟ وامرأته حمالة الحطب، لأن في هذه الحالة سيكون فيها نصب على الذم أو الشتم لأم جميل، فيذكر أنه يميل لهذه القراءة ويستحبها، ثم يعلل ذلك بقوله وقد توسل، يعني أحسن، وقد توسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميل من أحب شتم أم جميل. يقول المصنف هنا وكذلك أقول قد توسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب من أحب ذم أبي لهب، يعني بأن يقرأ السورة ما يجتنبها، أن بعض الناس الجهلة يتجنب قراءة السورة في الصلاة، يقول لك لا دي بتذم عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لقد إيه لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب، فالعبرة بالإيه؟ قال يا روح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح ليس من أهلك. فالموالاة يعني هي بالإيه؟ بالحب في الله والبغض في الله، وليس بمجرد القرابة، لأن الدين والعقيدة أولى، وهي الرابطة الحقيقية. والدليل أن العلماء مجمعون على أن الرجل إذا مات ولم يخلف غير ولد واحد فقط يرثه، وأن هذا الولد كافر، ابن كافر، يعني الولد كافر والأب مسلم، فالعلماء مجمعون على أن الابن في هذه الحالة ليس له أي نصيب من الميراث، وأن الذي يرث هو إخوانه المسلمون، فأن يؤول إلى إيه؟ إلى مال المسلمين، ولا يرثه ابنه، لأن الميراث دليل القرابة، والعبرة في القرابة الإيه؟ القرابة الإيمانية. واضح؟ أما سورة المعوذتين فقد لجأ اليهود إلى السحر آخر حيلة لهم في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فسحره لبيد بن الأعصم اليهودي. طبعا هذا النوع من السحر، السحر اللي هو يؤثر على عقل الإنسان، واضح، وعلى قلبه، مستحيل تماما في حق الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، لقيام الدليل العقلي القاطع على أصمتهم من تسلط أي شيء على قلوبهم أو عقولهم أو أي شيء يخل بالتبليغ، مستحيل. لكن هنا التسلط كان على يعني بدن النبي عليه السلام في أمر لا يتعلق بتبليغ الرسالة، مثل أي مرض يعني أيوب مرض، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. لكن لا يمكن أن الشيطان يتسلط على النبي بالإيه؟ بأمر يتعلق بتبليغ الرسالة، لكن تسلط عليه في إيه؟ في أمر يتعلق بصفته البشرية على بدنه بمرض بنحو ذلك من الأشياء. لكن يستحيل أن يحصل تسلط من الشيطان على العقل أو القلب من النبي أو أحد الأنبياء عليه السلام. يعني بقي عليه الصلاة والسلام متأثرا بهذا السحر حتى نزلت هاتان السورتان، وأخبره جبريل عليه السلام بما حصل له فقرأهما وحل عقد السحر المعمول له، وتم نصر الله تعالى له ظاهرا وباطنا، ورفع منزلته حسا ومعنى، فلم يكن أفضل منه عند مولاه رسول ولا ملك، ولم يكن أقرب منه كليم ولا خليل، صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ليس الكلام على علو مقام النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينحصر، وإنما هذا باب ألفت فيه كتب كثيرة جدا في خصائص النبوة وفي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية ونحو ذلك. وليس الكلام في مثل هذا ينبغي أن يكون كرد فعل على عدوان الكفار قتلهم الله على هذا المقام الشريف المنيف، وإنما هذا من أصول الدين، معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وأظن هذا الآن واضح جدا بعدما استعرضنا هذا الكتاب المبارك الذي يختمه المؤلف بقوله بعد الانتهاء من ذكر الآيات الواردة في فضل النبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه، نلخص منها في هذه الخاتمة المزايا أي الخصائص التي اقتضت أفضليته على الأنبياء والمرسلين والملائكة، لأنها لم تجتمع لأحد سواه صلى الله عليه وسلم، وهي نوعان: نوع يتعلق بشخصه ونوع يتعلق بأمته أو ببعض أفرادها لأجله صلى الله عليه وسلم. فأي فضيلة تثبت للأمة إنما هي فضيلة أصلا وبالأولى لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن النوع الأول أي الذي يتعلق بشخصه الشريف صلى الله عليه وسلم، دفاع الله عنه بمختلف الأساليب حسب ما نبهنا عليه فيما مر، تبشير الأنبياء به، أخذ الميثاق عليهم أن يؤمنوا به وينصروه، إعطاؤه أمنيته قبل السؤال، قتال الملائكة معه، نصره بالرعب يلقى في قلوب أعدائه، إيجاب طاعته، وجعلها مثل طاعة الله، طلب الله منه أن يعفو عن أصحابه ويستغفر لهم، اتباعه صلى الله عليه وسلم سبب في محبة الله تعالى وغفرانه، تسليته عن تكذيب الكفار له، الطعن فيه طعن في الدين، نفي الإيمان عمن لم يسلم لحكمه تسليما صلى الله عليه وسلم، تنبيه الله له على الخطأ قبل الوقوع فيه، ومن ثم كان لا يخطئ حتى فيما يهم به صلى الله عليه وسلم، شهادة الله له بالتبليغ، نداؤه وذكره بوصف النبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم، وجوده منع الخسف والمسخ والقذف، وصفه باسمين من أسماء الله تعالى بل بأكثر، إيه هم الاسمين؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم، بل في الحقيقة الأسماء أكثر كما أشرنا إلى ذلك في الكلام عند سورة التوبة، وأيضا سماه نورا، سماه نورا وهو من أسماء الله، الله نور السماوات والأرض أو من صفات الله، سماه نورا، قد جاءكم من الله إيه؟ نور وكتاب مبين، على يعني وجه في التفسير، سماه أيضا كريما، والله عز وجل هو الكريم، فقال عز وجل إنه لقول رسول كريم، سماه مبينا، وقد جاءهم إيه في سورة الدخان، وقد جاءهم رسول مبين، والله تعالى قال ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فإذا سماه ليس فقط باسمين وإنما بأكثر من ذلك كما أشرنا. في حين أنه وصف خليله باسم واحد، إن إبراهيم لأواه حليم، والحليم من أسماء الله، لكن مرة واحدة فقط اسم واحد. كذلك وصف به إسماعيل فبشرناه بغلام حليم. كذلك وصف كليمه باسم واحد، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. ووصف نوحا باسم واحد أيضا، إنه كان عبدا شكورا. ووصف إسحاق باسم واحد أيضا، وبشروه بغلام عليم. أما نبينا فوصفه باسمين في موضع واحد، ووصفه بعدة أسماء أخرى من أسمائه تبارك وتعالى. من ذلك أيضا إيتاؤه القرآن العظيم، حفظ الله له من التبديل والتحريف، إقسام الله بحياته صلى الله عليه وسلم، كفاية المستهزئين به، إسناد بيان القرآن إليه، إعطاؤه المقام المحمود، إعجاز القرآن للثقلين، عتابه لجبريل، واعتذار الملائكة في كتابه الذي هو القرآن، تحريم ندائه باسمه أو كنيته صلى الله عليه وسلم، إرساله رحمة للعالمين، يسر دينه، عموم رسالته، وجوب إيثاره بالنفس، ختمه للنبوة، زواجه بالهبة وبدون صداق، عدم وجوب القسم عليه بين نسائه صلى الله عليه وسلم، حرمة إيذائه ولو بمباح، صلاة الله وملائكته عليه صلى الله عليه وسلم، أمر المؤمنين بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، حرمة التقدم بين يديه بقول أو فعل، حرمة رفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم، حرمة الجهل له بالقول في الكلام معه، تذكية الله له جملة وتفصيلا، كل ما يصدر عنه بإذن الله ورضاه، تجنيد الله لنصرته على زوجيه جبريل وصالح المؤمنين والملائكة، ثناء الله عليه بعظمة خلقه صلى الله عليه وسلم، أجره على التبليغ مستمر لا ينقطع، إحلال مكة له عام الفتح، دوام ترقيه، شرح صدره لتلقي التجليات، رفع ذكره صلى الله عليه وسلم، إعطاؤه الكوثر إلى غير ذلك. ومن النوع الثاني دفاع الله عن صحابته رضي الله تعالى عنهم، شهادة أمته على الناس يوم القيامة، رفع الخطأ والنسيان والحرج عن أمته، إحلال الغنائم لهم، تفضيلهم على الأمم، تبرئة زوجه ببضع عشرة آية، أزواجه أمهات المؤمنين، تحريم نكاحهن من بعده، يؤتين أجرهن مرتين، الثناء على صحابته رضي الله عنهم في التوراة والإنجيل. هذه بضع وستون مزية خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي في القرآن الكريم، وقد ثبتت خصائص أخرى في الأحاديث الصحيحة والحسنة تضارع هذا العدد، ومن أراد استيفاءها فليراجع كتاب الخصائص الكبرى للحافظ السيوطي، فقد استوعبها استيعابا بالغا، إلا أنه لم يقتصر على الأحاديث الثابتة، بل حشر فيها كثيرا من الأحاديث الضعيفة والواهية وبعض الموضوعات، ناسيا ما التزمه في خطبة الكتاب من صونه عن الواهي والموضوع. الشيخ عبد الله التل له تهذيب لكتاب الخصائص جيد، والله المسؤول أن يجعل هذا كله خالصا لوجهه الكريم، وسببا لنيل شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم. والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على نبيه بداية ونهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.